فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات. فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم. يا شعب حان الوفا والجود في حله، للريس اللي على شعبه بنفسه جاد، قدم وفاه بيده لليمن كله، واليوم حان الوفا للريس الصمد. شد الجعب والبنادق لعنا بود الله، الله يسود جبينه من رض المقعد، ابو الفضل من فرقه الارض مختله، من بعدها الشعب كله في حزن وحداد، صعده تنادي على صنعاء تعين له، وعيون الابطال بعده عافت المرقاد، طوفان طوفان غاضب ما ضرت ظله، يا ويل الامريكا والخدام والموساد، يا سيدي ذو الفقار الحيدر يسله، خضب رهيف المهند من دماء الأوغاد، يبطال في كل جبهة الوفا مله، اللي وعدناه نوفله على الميعاد، دام الوفا بالوفا والمله المله، لازم نخلي المعارك نارها وقاد، يا جيشنا هاجم المحتل واحتله، شدد بهم والمنافق داهل المشرد، عاد البراكين بقت تسري وتوصل له، وبدر واحد مع القاهر وعاد وعاد، قل لليهودي وقول للي معه كله، الشعب في حالة استنفار واستعداد، السن بالسن والزله بدل زله، ان حسبتهم ضروري تافيات يهواد، اجرامهم في زوال الحلف والشله، اما اليمن زاد عزمه واندفاعه زاد، شهيدنا يصطى فيها الله وجله، ابو الفضل فاز وافلح يوم الاستشهاد، شهيدنا يصطى فيها الله وجله، ابو الفضل فاز وافلح يوم الاستشهاد.